الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وألبس الأرض نباتا أحسن من ثياب العناب. الحمد لله يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب، ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب، وأرسل على قوم نوح الطوفان وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب، وعضه البلاء إلى أن كل الظفر والناب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. تمد من أخلص وأناب، وصل على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب صلى الله عليه وعلى آله، وعلى أبي بكر أفضل مقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد الدار قتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من قراء، وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نوالي مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. نصلى على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة، من الإيمان بالآخرة، من اليقين في الآخرة. فإن القضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام، فإن الإيمان بالآخرة أيها الإخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك، أو بمعنى أدق غير الموقن، اللهم ارزقنا اليقين في الآخرة، يعيش في الدنيا في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء، لا عدل ولا جزاء، لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة من ابتلاءات ومواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرحلة العظيمة، لنؤمن ونوقن أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله، نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى، تلكم الأولى. الثانية، اليقين في الآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسخط والقنوط. ثالثا، اليقين بالآخرة حافز يحول دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياء. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك والجزاء هناك والحياة هناك، وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يغنمون ففيها عوض عما يفوت. هذا التصور من شأنه ان يفيض السلام على مثال السباق والمنافسة. رابعا ان القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يتشعر بالإيمان بالآخرة وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فيستشعر الإنسان أنه مبتلى ممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض بكل شيء يملكه بكل نساء يساح له. فهذا الإيمان اليقين في الآخرة اليقين أن الدنيا إنما هي دار ابتلاء تمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة. الموقن بالآخرة لا يغتر بما أوتي. سألني أحد الإخوة ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟ الله قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فثقل ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار. فلما معطي به إلى النار صار الرجل يتلفت فقال الله ردوه. فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل هل ظلمناك من حسنة؟ قال لا يا رب. قال هل ظلمناك في سيئة؟ قال لا يا رب. قال فما بالك تتلفت؟ قال ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله ادخل عبدي الجنة. اللهم ادخل الجنة. قال له ما كانش ظني بك انك توديني الجنة. خلاص. أنا أنت ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله الغرور؟ نقول الفرق بينهما والله أعلم أن حسن الظن بالله يستلزم الحمل مع سوء الظن بالنفس. يعني أقول الله كريم رحيم لطيف ودود تسع رحمته أمثالي من المقصرين المذنبين المخطئين الذين يستحقون جهنم ولكن رحمته تشملني وتكفيني وإن كنت أنا لا أستحق ذلك. فلا تغتر لا تؤمن تقول انا استحق انا استحق خاصه لكن هو قادر ان يرحم فيسير بين الخوف والرجاء وراس الطائر المحبه حب الله. الامن من مكر الله ان الحق يرى انه يعطي في الدنيا مالا منصبا حتى التزاما او ايمانا او عبادات او طاعات وفق اليها فالغرور والامن ان يركن اليها. يقول لا ده انا لو ما كانش بيحبني ما كانش اداني. هذا امن بمكر الله غرور. وانما في الحقيقه اذا اعطيت يجب ان تخاف. اخشى ان يكون استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامي لهم ان كيدي متين. فاذا اقبلت عليك الدنيا او المواهب والعطايا فخف ان يكون استدراج مطلب اللطف من اللطيف. اذا ايقن المؤمن بالاخرة اللهم ارزقنا اليقين في الاخرة، فان هذه جرعة تحصين، ولا بيسموها ايه، هذه تحصين ضد الاغتراب والانخداع والغفلة. لننظر كيف تعملون، تدعوه شديد الحذر، شديد الرغبة في الاحسان، شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة، اليقين في الاخرة ضروري لاكتمال الشعور ان وراء الحياة حكمة. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله ان يخلقنا عبثا او يتركنا املا، لتستشعر ان وراء الحياة حكمة، ومن ثم تصف الحياة الدنيا الارض لحياة البشر. فالاعتقاد في اليوم الاخر وانتمي لهذه فانها خطيرة. والحلقة السادسة، ان اليقين في الاخرة ليس طريقا للثواب في الاخرة فقط، وانما هو الحافز على الخير في حياة الدنيا. الحافز على الخير في حياة الدنيا. اما الذي لا يؤمن بالاخرة، اذا اتاه انسان تقول له اعف عنه، اعف عنه ليه؟ إذا أكل ما له شخص تقول سامحه، يقول لك وسامحه بتاع إيه؟ غير مؤمن بالآخرة. أحسن إلى من أساء إليه، يقول لك ليه؟ أحسن هي الناس تركبني. طب ما يركبوك. لا، وأنا بقبلش. أنا فاهم؟ هكذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما الموقن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. يوقن فيه، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يوقن فيه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يوقن فيه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هو يوقن بهذا وإن لم يرى الأثر في الدنيا. فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط، وإنما أحسن إلى الناس لأنني أرقب الجزاء في الآخرة. واضح؟ لذلك قلت في تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، قلت في تربية الأولاد ينبغي ألا تكون كل وعودك للطفل عينية دنيوية. تقول احفظ عشان اديك جنيه، صلي عشان اخدك معايا في السحر، اذكر الله واقرا القرآن عشان افعل اجيب لك لعبة كذا. اياك ان تفعل، سيرتبط قلب الطفل بالدنيا. وانما اجعل بعض وعودك معنوية وقوية. احفظ القرآن يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القرآن يا ابني عشان تدخل الجنة، تعلم السنة يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويسقيك من ايده. معاني وقوية ليرتبط قلبه بالآخرة، ليتعلق قلبه بالآخرة. إنما الذي أفسد تربية أولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي ترتبط، حتى أن الولد يتعود بعد ذلك. تقول له يا ابني روح اعمل لي المشوار الفلاني، يقول لك تدفع كام. هكذا على هذا ربي وهكذا علم. فالإيمان بالآخرة، وهذا هو العنصر السادس، حافز على إصلاح الدنيا لتكون أهداف الحياة، لتكون أهداف الحياة أعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. الحيوان بيشتغل عشان ياكل، بينام عشان يشتغل، هكذا الحيوان. اما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منه يا رب، فهو يعمل ليكسب رضا الله. سابعا، اليقين بالآخرة هو نفرق الطريق بين من يشعر ان حياته على الارض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر ان حياته على الارض ابتلاء يمهد للجزاء، وانما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الايام الصغيرة وهذا العالم المحدود. ايها الاخوة، هناك فيصل فارق تام بين تفكير من يوقن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يوقن فيها ويعمل بحسابات الدنيا فقط. احد الاخوة ممن ابتلوا بالمرابعة حرب الله في مأساة السيارات، راح يسأل عربية ميكروباص بالتصريف المريب الذي تعرفونه، ثم لما علم الحرف اشعل الجحر، ذهبنا لنعيدها الى هذا الازانس او المكتب يسموه معرض، فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الاخر طيب الباب، قال له يا اخي اكرمنا لله، قال له انت بتكلم مين؟ انا مرابط بحارب ربنا سني لله، هو يعرف. اذا هناك فرق بين ان تتعامل من يؤمن بالآخرة مع من لا يوقن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص سيب ذل الله، يقول لك خلاص وذل الله خلاص، اختلف شقيقان على 120,000 جنيه بس ورثوا. سبحان الله العظيم، والله يا ايها الاخوة المشاكل التي تعني للداعية تربيه تعلمه تعرفه الواقع وتدله على معاني ايات الكتاب واحاديث السنة، سميها بمصالحة الكتب، لا اقول اكثر ولا اقل. لذلك انا اقول وانصحكم ايها الدعاة ان الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما ياتي كلامه نظريا فصحيا، لابد من مخالفة الشباب، معايشة الهموم، مشاركة المساكن، حل الاعصار، رفع هذه الهموم. نسال الله ان يزيل هموم المسلمين. حين تجلس تدعون مشكلة في الارث، راجل مات سايب 300,000 جنيه، العيال بيقسموهم، ترى حسب العجاب وتظل تذكر يا ناس ده صاحب الفلوس دلوقتي في القبر، وانت من الممكن ان تكون مثله الان، ويبقى اخوك ده يورثك اللي انت بتتخانق معاه. ومع ذلك فإن عبادة المال تعمي وتصم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا. المقصود الأنثى والإخوة، اللحى والالتزام والدروس خلاص يا أخي أنتم مختلفين في كم؟ ده يقول له 30,000 اللي أنت أخذتهم في اليوم الفلاني، يقول له خلاص المهم دول خلاص ماشي. وهكذا تعمل المشاكل 30,000 هنا و 40,000 هنا و 20,000 هنا. دعك من كل هذا، اننا نريد ان نظل اخوة الكلمة التي فينا، وان اظل امام اولادك عم وليس لص، شفت بي ان اظل عند الله اخوك شقيقة لاظل في عيون الاولاد عما ولست لصا. هذا هو اليقين في الاخرة. ما يفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن. سابعا ثامنا اليقين في الاخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري. ضمان اليقظة لان الذي يركن الى الدنيا كما قال ربنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى. واتبع هواه فتردى. انظر الى الموكل بالاخرة تجد دائما يقظة لانه ينتظر الموت ويعلم ان الجنة والنار اقرب اليه ان الجنة والنار اقرب اليه من شراك نعله. فالمصدق بيوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه الاستعداد للقاء الله. صدق التأخر للقاء الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تاسعا المصدق بيوم الدين وانتبه هذه جديدة فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه النقطة. المصدق بيوم الدين يأمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. يغفل الأحساب خيرها وشرها ويختبرها في حسابه مقدمات نتائجها هناك فيضيف اليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها في منتهى الأهمية والخطورة المطرية. نصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الموقن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة. أظن أن قلت لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مشقة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق يعني أقصد فضفر بعض الإخوة ضفروا فقلت لو كنا نتعب لغير الله لنزمنا على هذه الرحلة لأن غير الله لا يقدر هذا التعب قدرا. لكن طالما أننا نتعب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا. كما قال المريض لو قطعتني إربا إربا فإني لك محب. مهما يكن طالما أنني أنتظر الجزاء أعطي لأن في الآخرة في حساب وجزاء سآخذ هذا فإنني لا بد أن أضيف الآخرة إلى حسابي. لما أجي أحسبها النهاردة أنا صرفت كام 10 جنيه 20 جنيه 1000 جنيه ما جيت أحسبهم إنهم 10 وإنما أحسب إن 10 جنيه ب 700 حسنة حينها ينضبط الحساب. اما اذا حسبت ان انا صرفت 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة. لابد ان تضيف النتائج المرتقبة. لابد ان تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى. المكذب بيوم الدين يحسب كل شيء لحسابات الدنيا. يتحرك وحدوده في هذه الارض هذا العمر من ثم يتغير حسابه تختلف نتائج موازينه تنتهي الى نتائج خاطئة فوق ما ينظر في مساحة المكان ومساحة الزمان. لذلك الذي لا يؤمن بالآخرة بائس مسكين معسر قلق لأن ما يقع في هذا الصخر من الحياة يحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته. قرأت في إعلانات الشرائط الساعة أم 58 مليون جنيه. ساعة 58 مليون جنيه تطلع أيدي يعني. حين يقرأ بعض الناس هذا يتحسر إلى الشفر. مش هم 58 جنيه بتاع الشارع الوحدة في مبابة. ثانية 58 مليون. أما الموحد فينظر إليها بمنظار اللهم اجعلنا لك موحدين. ينظر إليها بميزان آخر. أقول يا 58 مليون جنيه تبدو لي وقت قد ايه في الحساب قدام ربنا يوم القيامة. يبقى ده المنظر حتى ده من يستخدم يقول لي ده انا بنتي خدت مهر 25000 جنيه وسابك 10 والله مجهزه لها 10 حين يسمع الشاب هذا يسيل العاب يقول يا سلام 10 عوض ده هتبقى ايدي. فاقول ولكن انظر الى من يوقن بالاخره يقول ده امال هيتحاسبوا عليك الاخره ازاي دول؟ هيقف وقت ايه قدام ربنا؟ اليس السؤال حماسي من اين اكتسبه وفينا انفقه اصطله وارفعنا انت ليه؟ اليس سيسال ارفعنا انت ليه ولا مش سيسال؟ الم يكن تارك فلان يحتاج لنصف انت ليه حتى يتزوج؟ فلما لم تعطك سيسال ام لا؟ هكذا تكون حسابات الموقن بالاخره. اسمع حكاية صوبة ملك من الملوك وهو المأمون. المأمون ابن هارون الرشيد اسمه عبد الله. ملقب بأبي العباس سابع الخلفاء الراشدين من بني العباس وأحد أعاصم الأمراء في سيرته وعلمه وسعه ملكه. ولي الخلافه بعد خلع اخيه امين 398 هجريه فتم ما بداه الكتب المنصور. قرب العلماء والمحدثين والفقهاء اهل الفقه والاخبار واطلق حريه الدعوه الى الله. وكان من امره العجب العجاب ما سبب توبته. كان له ولدا الحكاية النهاردة ذنوب اللهم تب علي وعلى عصاة المسلمين. كان ولد اسمه علي كان يقدمه على جميع اولاده اللهم رب لنا اولادنا. وكما ذكرت في العديد من المرات ان هناك بعض الاباء رباهم اولادهم فهناك بعض الآباء لأولادهم عليهم فرض. علي بن الفضيل بن عياض رب أباه. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رب أباه. هذا علي بن المأمون علي بن عبد الله بن هارون الرشيد رب أباه. مش مقصود رباه يعني لكن فاهمين انتوا السر؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقدم هذا الولد على جميع اولاده، ليه؟ كان من احسن الناس واجملهم ادبا وخشوعا وعبادة وفصاحة. ما كانش بيحبه بس عشان الولد حلو ودمه خفيف وأونتاجي. منافق هذول انت اخطر نار في الدنيا. ما هو ده اللي غلط هو صاحب الحظ عند الوالدين، صح ولا لا؟ تلاقي ولد من الاولاد او الطيب اول ما يشوف ابوك اي يخطر وحسني يا ماما اخطر نار في الدنيا ويمد ايده في جيبه ويطلع. يبقى ده المحفوظ. الولد الثاني بيصلي ويروح الجامع واقف في القران وما يعرفش الاوامر لانه ما يشوفش تلفزيون ولا ماشي مع سيح في الشوارع. فعشان كده يبقى مكروه من ابوه. ده واد معقد. سيبك منه ده متزمت. لكن انا بقول لك خليها شويه اوانطه في الحلال. بلاش احسن اب في الدنيا ولكن انا بحبك بالله. تصدق يا ابي انا لا اسجد سجده الا وادعو الله لك. يمكن ربنا يفتح لك قلبه. نسأل الله أن يهدي آباء المسلمين وأمهاتهم وأن يجعل الجميع عونا للجميع على طاعة الله. المقصود قال عبد الحميد ده عشان تسمع اسمه كتير المربي. كنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلم عليه، فأرى معه حياء وبشاشة ولا أرى فيه كبرا ولا عزا. الملك ومع ذلك يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه. ثم أسخى من رأت عيناي وأحسنه خلقا وأطيبه نفسا. يقول عبد الحميد: كنت إذا رأيته لا أكاد أصرف وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله. جميل، شكله حلو، ولكن في نفس الوقت فاصح إذا رؤي ذكر الله. يقول: أتيته بيوم في يوم صائف شديد الحر له سموم. يعني بنقول عليه عندنا في الفلاحين سرد. عارفين السرد؟ لما الهواء السخن له سموم في قبة الجيش. فأتاه يمن، حلو الاسم ده، يمن الخادم، الخدام تاوي اسمه يمن. فقال: يا سيدي، أمير المؤمنين يدعوك، قد دعا بطعامه وهو ينتظرك. حط الأكل أمير المؤمنين المأمون ومستنيك تعرف. قال: ويحك، الحر شديد ويؤذيني وأكره الخروج، فارجع فأعلمه أنني نائم. ورقت فمضت. مين اللي مضى؟ يوم الخاتم. فلم يكن بأسرع من أن رجع، فقال: دخلت عليه فأخبرته، فقال: عد إليه ونبهه صحيح. وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة، فقام علي وهو كاره، قام هو متضايق، فحضر الطعام، ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندمائه. فقام علي وخرج من المسجد وكان لا يشرب شيئا من الانبذه. كان اهل الكوفه بيستحلوا نوع من انواع النبيذ غير مسكر، فكان علي ايضا يكرهه ولا يشرب منه. فانصرف الى قصره وامر ان يفرش له في بعض مستشرفه على دفتر والقي فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه غلاله ينظر الى الناس والى دجله، ودعا بالقيان والندماء. فبينما هو كذلك احد قعدة الملوك قعد على دجلة في البراندة اللي يسموها الشرفة دي، ورسوا المية وحطوا الثلج واتوه بخلالة، خلالة يعني ستارة رقيقة ينظر من خلالها. فبينما هو كذلك اذ نظر الى حمال اقبل عند الزوال. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن، إذا أحب شخصا ساق له ما يهديه ولو كان في قعر داره. لما يحب ربنا يهديك هيبعث لك هداية من عنده، ولو أنت في لحظة ولو أنك لا ترى بصرا. هم رأيت في الملك ده والنعيم ده رأى حمال، حمال اللي هو ايه؟ سياح. قد اقبل عند الزوال عليه دراع صوف بيضاء بالية بلا قميص تحتها ولا سراويل عليه، شتى رجليه بخرقة من الحر، ولبس نعلين منخرقين. في السموم لبس دراع صوف، عباية صوف، ما الصح، ما فيش تحتها لا فليلة ولا قميص ولا حاجة تمنع. انت لو لقيتها تحور جلدك يا صاحب الجلد الرقيق. ثم ما فيش رجليه لافف على رجله، مش لابس بقى شراب من ابو 8 جنيه، لا لافف حتة خرقة، شو وضع رجله في نعلين متخرقين، حد الجزمة من المتبيجين مقطعة، وعلى رأسه خرقة مش طبيعية، وعلى عنقه كرسله، الكرسل اللي هو عزك الله الخلق اللي بتقول عليه المقطف ماشي، البتاع اللي بيشيل فيها السراب، وعلى عنقه حصل ليه هذا الكرسل والطبق، حصل طبق على دماغه والخلق على كتفه، فأتى دجلة وقعت على الساق، والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه، فوضع الطبق وأنزل الكرسي وخلع النعلين وألقى الخرق عن رجليه ونزل دجلة، فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد إلى موضعه، فأخرج جرابا ففتحه وأخرج كترا يابسة مختلفة الألوان، لؤمة فينو ولؤمة قسم بلدي اسمر ولوم عسوية ولوم كذا وكذا وكذا، خلق قطع كثر مختلفة الالوان، واخرج قصعة خشب فغسل قصعته من دجلة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكثرة في الماء، ثم اخرج صرة ففتحها واخرج منها ملحا فنسبه على الخبز وقطرات من الزعتر، وتركها هنيهة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم ترفع وسمى الله وأكل أكل رجل يستحي الطعام، كيف أكلت لأحد أكل بإيده ويأكل في الشريط أيها المحروم، وكان السبت قبل الماضي، قلت كان من صاحب مال يملك الملايين يستهي ان يأكل سندويتش طعمية من اللي انت بتاكله وهو لا يستطيع، فمن المحروم انا ام هو؟ قل الحمد لله. واكل اكل رجل يستهي الطعام، ثم رفع يديه وبصره الى السماء وكرر مقالته قولا الحمد لله الذي اعطاني افضل مما اعطى العالمين. والامير عيناه على الرجل حتى فرغ وغسل القصعة وردها الى جرابه مع كثيرات بقيت وشد خرقة المرش ودنا من السر، فاغترف بكفيه من الماء وفرق وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي، فلك الحمد على اياديك حمدي، لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع رأسه على كرسله وتمدد على الرمل فنام. سيدي العيسى والله يا شباب، ثم اسأل المؤذن قم فتوضأ وتهيأ للصلاة، فقال الأمير للغلمان ليذهب بعضكم إلى الرجل القائم المصلي فيأتيني به مع طبقه وكرسله ولا يرعبه، عليه باللطف حتى يأتيني به. قال هتقولي ده هي دي الناس العيسى. فمضى بعض الغلمان فأتاه فأقام عنده حتى سلم، ثم قال له قم معي حتى تحمل لي متاعا من قصر الأمير. فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الأمير حاجة. قال له غيري أنا رأس عند عمر. كان الموضع قريب والحمل خفيف. قال يا حبيبي، الرجل كتير يقول يا حبيبي، قال يا حبيبي قد عرفت ذاك وانت تصيب غير فاعفني فاني اكره دخول تلك الدار. قال له في غير حمالين كتير، ما تشوف غير بحب ساخر البيوت دي. فقال لابد من ذلك، فان قمت والا اقمت. ما مش نافع الراحة هتقوم ولا، فان قمت والا اقمت وغلظ وأغلظ له في الكلام. فقام الرجل وألقى كرسنه في عنقه وحمل الطبق وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرأ وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأدخله الغلام القصر ثم أصعده حتى أوقفه بين يدي الأمير على هيئته، فأمره الأمير بالقعود وما زال يثنيه حتى أجلسه بجواره. قرب قرب قرب قرب قرب كمان قرب كمان لحد ما قعدوا جنبيه. فقال الندماء أيها الأمير، من هذا حتى تأمره بالقعود مع وسخه ونجاسته؟ هدم وسخة الذات لله. الأنتريه يفتح الأنتريه. حدثني أحد الأثرياء، نسأل الله أن يهدي عباد الله المسلمين، يقول لي موضوع هي الدنيا دي فيها متعة تعلمتها منه. يقول لك أنا رحت اشتريت فلان مش عارف بكم بكم 17000 170000 حاجة زي كده، يعني مبلغ ضخم أنا لا أتخيله، مبلغ ضخم جدا. يقول لك اللي بيتمتع بيه الضيوف يبقى كده ومكعوف وماسك كوبايه الشاي ولا فنجان القهوه وانا قلبي بيوجعني احسن ينكب فنجان القهوه على الصالون. هذا كلامه والله بالحرف. يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش لما تديله ظهرك، ما تبصش عليه عشان تستمتع. قلت هذه من واقع الطبيعة، من واقع الأمر المحسوب يا شباب، أن القوم فضلوا كيف هذا ملايس متاتخة مش أحدوث، خلوها يفر وكلمه. فقال اسكتوا، الويل لكم أنتم ضيعتموني. ثم أقبل على الرجل فقال من أهلها أنت؟ أنت من هنا من بغداد؟ قال نعم. قال وما صنعتك؟ قال ما ترى اللي انت شايفه. اشتغل ايه اللي انت شايفه؟ قال لا ارى شيئا. قال الحمد خيار. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الاولاد؟ قال ليس لي. شو الكلام؟ الراي على قد الجاي مش فاضيين، احنا عايزين نذكر ربنا. نعم. قال فقيل من؟ قال لي والدة عجوز مقعدة وأخت عمياء جميلة. قال فأهلا وولد؟ قال لا أهلا لي ولا ولد. قال فكم يكون الكسب؟ بتكسب كم كل يوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق. فهو يقف الملك إلا أنه لا ينصرم يوم إلا ونحن في كفاية من فضل الله والحمد لله. بعدين شو إحنا جعانين؟ قال فتطيق الحمل كل يوم، كل يوم تشيل تشيل تشيل تذهب. قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت للرزق إلى وقت الزوال، ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأتم نفسي من العصر إلى الليل. قال أفليس بالليل تماما؟ طب ما تستجم بالليل يا عم وتنام، تنام ساعتين في النهار ليه؟ قال إن أتممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. قال إن أتممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. ففطن علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك، لما لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عشائي مع فطرهما. فقال له علي أخرج الكسر، طلع ليس معه. ففتح جرابه فأخرج منه كسرا يابسا أسود وأحمر وأبيض، فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرا، ثم قال يا ساكت خدام بتاع حضرتك، يا ساكت ائتني ب5000 درهم قطعة فادفعها إلى هذا الرجل ليصلح بها حاله. فصرخ الرجل أيها الأمير جئت بي لتؤذيني، أنا غني عنها لا حاجة لي فيها. فزهد عليه علي أن يأخذها فأبى. قال الأمير فلي إليك حاجة. لي إليك إيه؟ حاجة حيث أنك صرخ. قال ما حاجة مثلك إلى مثلي؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأدخله بعض غرفه وخلى معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، فادعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويراقبني في الآخرة. قال له البلاء اللي أنا فيه ده عايز أتخلص منه بس مش قادر، ادعى ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الاخره. هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الاخره بس مش قادر يسيب الدنيا، نفسه في الطاعه بس مش قادر يبطل معاصي، نفسه في الفن بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج الى ان يستقبل الله بقلب ويدعو الله لعل الله يستجيب. اللهم زاهدنا في الدنيا ورغبنا في الاخرة. فقال له الحمال قال له ادعي لي. ده الظاهر كان اخ ادعي لي. فقال الحمال يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما ادعوه، انا مين عشان ادعي لك؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا ادلج، وانصحك اصبر. شوف النصيحه الغاليه قوي دي، صليتم نصيحه غاليه جدا. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انصحكم بها يا شباب، اصبر على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل لنفسك منهج برنامج، ما تعيش سبهلالة او وضع عايز كده تاكل وتشرب وتنام وانا ملتزم لحية في وسط طولها كذا وخلاص صوت قصير. واعلم يا اخي جزاك الله خيرا، الله يرحمنا واياك. ادعي لي يا اخي، ربنا يبارك فيك، ربنا بركاتك الى اخره من تلك الكلمات المحفوظه والشعارات الرنانه دون عمل. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير. اعمل نفسك منهج برنامج انك بعد صلاة الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول اذكار الصباح، وانت ماشي الصبح استغفار من البيت لحد ما تقعد على المكتب لا يفتر لسانه، وانت قاعد على المكتب في فراغ الفراغ المصحف لا يفارق عينه، وانت راجع من الشغل البيت صلى على النبي محمد. إذا ذهبت افرض على نفسك أن تسمع الأذان في المسجد، بين الأذان والإقامة تحليك تقول لا إله إلا الله، بعد الصلاة لا تخرج من المسجد حتى تختم الصلاة وتقرأ ربعين من المصحف إلى آخر فروض. حطها على نفسك برنامج منهج، أما تسيب نفسك كده زي ما تيجي تيجي، من ترك نفسه فلن تأتي الخير أبدا. لابد ان تحمل على الخير مكرها. افضل على نفسك فرضا. شوف كلام الرجل الطيب، اسمعوا يا حبيبي، يقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا محرورا من خصال الخير، فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى. إذا استعين عليك رب أحن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تؤخر عمل يومك لغد، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكسر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصية غالية يا شباب، أقول لكم توصل. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة بالعون من الله. أروا الله من أنفسكم خيرا أيها الناس. قل يا رب أنا عايز أختم القرآن الأسبوع ده، النهارده السبت، يا رب أنا عايز على يوم الجمعة أكون ختمت. أعني يعينك. قادر على الآخر. سائل. ثم لا تؤخر عمل يومك لغد. ما تقولش معلش النهارده ما قدرتش خليها ايه؟ لبكره، لا ما تنامش غير ما تعرف. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به. ما تقولش انا خلاص من الليلة دي هقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص. انت عارف انك مش هتقدر. هتعملها اوضع على ربنا؟ انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وراك؟ وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكسر القليل ويقلل الكثير. أكثر ذكر الموت، لو أنت اعتقدت أنك هتموت الصبح يكفيك كام فلوس من هنا الصبح؟ كام؟ يكسر القليل يجيبك 5 جنيه والحمد لله كفاية تكفي الصفر، ويقلل الكثير لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك انه يبقى اضعاف ده عشان تنفقه لتلقى الله به. يكسر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وفطر رأسه ودمعت عيناه وقال يا من رفع السماء بقوته وفتح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليك وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك، أنت أرحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى. فبكى علي المؤثر وقال للحمال لو قبلت منا شيئا ممكن تاخذ الشين بقى معك؟ فضحك وقال أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، لا أريد حاجتي أن تعدل سراحك، طلعني من هنا. فأمره بالخروج فخرج الحمال وانصرف الأمير إلى موضعه. رجع فأعدد لك نعدة ثانية وهو متفكر، فذهب نشاطه ثم التفت الى نغمائه فقال يا قوم، هو ده الشاهد بقى، اسمع معايا كده وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا قوم تسع الرجل لما دخل قلبه شوف الاخرة هيتنفرج ازاي. قال يا قوم لو شهدتم طعام امير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صنوف وصنوف. ثم جعل يصف الطعام قال لو رأيتم الطعام الذي يقبل قد تموق في بياضه وجودته وطحنه ثم ينخل بالسعة ثم ينخل بالكرابيس ثم ينخل بالحرير حتى يبقى مخه فقط توقد ناره بالقصب. فإذا سكن وقته بخر بالتنور بخر التنور بالعود الكماري وخبز بصنوف الطعام. وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال أرأيتم هذا طعام الأمير؟ ولو رأيتم الحمال طعامه ما قد رأيتم ومائدة طبق من سعف النخل. ثم تقطع رأسه وجعل ينقص بإصبعه على الحطير ساخ. ثم قال يا غلام يا غلام ائتي منيب خازن الكتب فمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب. هاتي سيرة عمر. فأتى الكتاب فجعل ينقل فيه فقال اسمعوا اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر. عراق لحم عراق لحم الابل مطبوخ بماء وملح اخراس شعير غير منخول. فقيل له يا امير المؤمنين قيل لعمر يا امير المؤمنين لو اكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال ان الله تبارك وتعالى عجب قوما باكلهم فقال اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتسمع عيناه. فلما فرغ قال يا غلام قل لمريد يخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لعلمائه. ثم قال أبعد الله بطلا يعقد صاحبه ندما يوم الحسرة في حصة القيامة. هذا عبد الله بن عمر زين أبناء الصحابة اشتهى حينما فلم يذكر حتى مات. هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول ليت ان الله جعل رزقي في مصلحة الله. اسمع الكلام يا عبد الله والله لو فقهتم هذا الكلام لرغبتم في الاخرة ولراغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليتيسر قلبك. يقول سعيد ليت الله جعل رزقي في مصلحة فقد استحييت فقد استحييت والله من كثرة اختلافي الى القلاء. انا كسفت من كثر ما بروح الحمام وكان يدخل الخلاء مرة واحدة في اليوم. اكتشف من مرة في اليوم يلي ليك مرتين في الساعة انتفت. هذا ربيع بن خسيف اشتهى خبيصا فلما صنع له بكى وقال والله لا انيلك يا نفسي ما اشتهيت الا في الجنة. فقام ولم يتركه. هذا مالك بن دينار كان يأكل في الشهر بدرهم. هذا فلان هذا فلان هذا فلان. فجعل يذكر وتدمع عيناه. ثم قال اترى القوم لم يشتهوا طيب الطعام؟ ابدا والله لقد كان اشهى واحلى ولكنهم زهدوا عن الفاني بالفاخر وباعوا القليل بالكثير وصبروا في دنياهم فنالوا الذي صلبوا فخرجوا من الدنيا خمافا جياعا حفاة عراة، فلم تأكل الأرض منهم سحما ولا لحما، بليت الجلود على العظام وبليت العروق من تحت الجلود. ثم أخرج ساعده، طلع ذراعه كده، ثم أخرج ساعده كأنه قضيب فضة مستديرة سحما ولحما، طلع ذراعه كده طبعا حاجة كده سهم ولحم، فقال إن هذا الساعد لا هذا البدن رقي بالأطعمة والأشربة التي وصفت لكم من الطعام والسلام، وكل ذلك سيغليه التراب كما يغلى ساعد الحماس. معايا يا شباب؟ السيان ساعده شكله ايه؟ مفيش جلد على عظمه. والملك ساعده شكله ايه؟ ابيض اباط دوده في التراب ياكلهم الدود. ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن قيام على راسه. ثم قال يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب، ارفع ارفع هذا الفراش. قبحها الله فما اموتها للقلوب واضرها واذلها. ثم صرف العلماء والخدم والغلمان وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل. ثم نادى يا شيخ، قلت لبيك أيها الأمير. قال دونك الخزائن شفقة مع جميعنا في الدار، فإني منطلق إلى سيدي. قال له خلي بالك بقى من الخزنه والبيت عشان انا رايح لسيدي. قال فظننت انه يقصد والده امير المؤمنين، فخرج وعليه ازار ورداء على راسه ونحل وضعها في رجله وقال لا يتبعني احد منكم بسمع، وخرج ومعه غلام صغير وخلف الغلمان والخدم. فلما اصبحنا الحاكي بيقول فلما اصبحنا افتقدنا الغلام الى ارتفاع النهار، فارسلنا اليه فقال لم يدخل دار امير المؤمنين ولكنه اخذ نحو دجله وقال لي بس هنا لا تقح، فلا ادري اين ذهب الا انه دنا من ملاح فناوله دنانير وقال لي حاجة مهمة الى واسط فتعجل به، وكان الملاح لا يعرفه فاخذه الثورة ومضى به الى واسط ثم لم يكن بواسط حتى خرج الى البصرة ولبس ملابسا خشنة على ذلك الجلد النقي، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من زي الحمال، وجعل الطبق على عاتقه وصار يعمل حمالا في البلاد، يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه بالقطع والكسر، لا يرد ما أعطي، بالنهار صائم يحمل على رأسه وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يشتري به نعلا، فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه. يبيت في المساجد يتخللها كي لا يفطن به، فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وأبوه أمير المؤمنين كتب إلى جميع الآفاق أن يطلب وتوضع عليه العيون، فلم يوقف على أمره. فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله، فلما اشتدت به العلة اشترى غرفة وألقى بنفسه فيها، فلما رأى مس الموت أحس انه يموت. ماذا صاحب الخان؟ ماذا صاحب الخان؟ صاحب البيت اللي ماكر منه وأعطاه الخاتم، لابس خاتم هو ورقعة وقال له اذا انا قضيت لحظي لما موت اخرج الى صاحبكم يعني والي فاره خاتمي وعرفه موضعي وناول هذه الرقعة ولا يفتحها الا امير المؤمنين. فلما مات سداه وغطاه وخرج نحو باب الامين فنادى النصيحة فأطيع. كان النظام زمان كده الواحد يجي عند باب الملك عند باب الامير ويقول ايه النصيحة حلوة دي نعرف النصيحة فأدخل فأراه الخادم فلما نظر إليه الوالي الخادم عرفه قال ويحك أي صاحب الخادم قال في الغرفة في الخلمي ونوله الركعة مكتوبة عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان وحوله إلى قصره وطلع عليه الكفر والمسك والحنطر ولفه في خواطيره وحمله في الماء حتى وصل إلى المأمون وكتب إليه يعرفه بالصدق وأنه وجده في غرفة في بعض الخانات وما تحته مهاد ولا عنده باكية مشجع مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة كان آخر ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم ارض عني واحصرني مع محمد. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين وأدخلت عليه جثة ابنه قام عليه فكشف عن وجهه وانكتب عليه يخبره ويبكي ثم فك الرقعة فإذا فيها مكتوب بخطه يا أمير المؤمنين اقرأ سورة الفجر إلى رابع عشرة آية فاعتبر بها واحلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام بس ما هي سورة الفجر الآية 14 تمر المؤمن المأمور به فغسل وكفن وأخرج ليدفن والمأمور يمشي حتى صلى عليه فلما وضع في صفته أمر الخدم فقال اخرج من القبر ثم اطلع في القبر فقال يا بني رحمك الله وأحقاك أمنيتك ورجاءك إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني بك فنعم الولد كن جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليك ثم قال سووا علي. فدخل الخدم فأطبقوا عليه ألواحة ثم قال أهيلوا عليه التراب وهو واقف يصيب بالغبار والخدم قيام معهم المناديل يردون عنه الغبار فقال إليكم عني يبلى علي في التراب وتردون عني الغبار قاعدين ينقص العشرة روحوا علي يبلى في التراب وتردون عني الغبار ثم قال اللهم ثبته بالقول الساق وارسلك اني عنه راض يا ارحم الراحمين والرقعة في يده لا يدعها فدعا محمد بن سعد الترمذي حول العلماء فامره ان يقرا سورة الفجر فجعل يقرا والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشرة آية وإن ربك لبالمرصاد فأمسك وخر المأمون مغشيا عليه وإن ربك لبالمرصاد نعم كم من ظالم تعدى وتار فما راعى الأهل ولا الجار بينما هو يحفظ عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلته الأسرار فاعتبروا يا أولي الأبصار ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلاء والحسن لو رأيته فقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسأل كيف صار ولكن اعتبروا يا أولي الأبصار كان في اللحم صديده وبلي في القبر شديده وهجره نسيبه ووديده وتفرق حسنه وحبيبه ونسيه الحب والانصاف فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته الحالية؟ كم تجري على قبره ساقية ذهبت العين وأخفيت الآثار فاعتبروا يا أولي الأبصار تقطعت به جميع الأسباب وهجره القرناء والأدراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له في اللحد باب وربما فتح له في اللحد باب باب إلى النار فاعتبروا احتبروا يا أولي الأبصار قال والله بما كان صنع واحتوسه الندم وما نفع وتمنى الخلاص وأيها وقع ما وقع خلاه الخليل والأخ وانقطع واشتغل الأهل بما كان جمع وتملك الطفل المال والدار فاعتبروا يا أولي الأبصار نادما بلا شك ولا خفا باكي على ما زل وما أفى يود أن صافي اللذات ما طفى وعلم أنه كان يبني على شفا علم أنه كان يبني على شفا ترف آخر فاعتبروا يا أولي الأبصار قارنه عمله من ساعة الحين فهو يتمنى الفراق ولكن الى اين يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وفر الى ربك يومئذ المستقر يتمنى الفراق ولكن هيهات الى اين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين ولكن لا في الغار فاعتبروا يا أولي الأبصار إخوتا أحبتي في الله هذه وإن كانت حالة من غدا فلكل منكم مثلها غدا فانتبهوا من رقادكم قبل الردى ايحسب الانسان ان يدرك فدا انما هي جنة او لا فاعتبروا يا اولي الابصار هكذا اخوتاه من يوقن بالاخره من يؤمن بها من يعتقدها فانه يتغير الحساب وتختلف الموازين تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر حاشرة المؤمن أبدا في خوف من الآخرة يقول الله أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشرقون منها ويحلمون انها الحق انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من عجيب تفسير ابن كثير انه قال انهم يرونها بعيدا انهم يرونه الكفار ونراه مين؟ مين اللي نراه؟ النور دول هلون الجامع دي بتاع مين؟ الله والمؤمنون. الله والمؤمنون. جمعت مع ربك في نور. لتوقن. كما انها عند الله كذلك اتى امر الله. اتى يعني؟ يعني سيكون حتما. المؤمن وجد في خوف من الاخرة. انها صورة القلب خائف الوجه. خائف. خائف يعني ايه? خاشع. وجه. منكسر. خائف. مرعوب. خائف اناء الليل. ساجدا وقائما يحذر الاخرة. يذكر الله ولا ينساه. لا ينساه في السراء والضراء. اخوتاه ان الذي يعيش حياته على الارض في حذر من الاخرة في تطلع الى رحمة الله وفضله يعيش حساسية القلب المرهفة. يحذر الاخرة. يرجو رحمة ربه. هذه الحساسية. هذه الشفافية. هذا الصفاء. هو الذي يفتح البصيرة. يمنح القلب نعمة الرؤية. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر. نعمة الرؤية. نعمة الاستعراض. نعمة التلقي. حينما ينظر كما قلت لكم قبل ذلك ان مالك بن دينار كان في سفينة. في سفينة يركب. فلما اقتربت من الشاطئ قال الملاح ليجلس كل منكم مكانه. ساعد ما تقرب السفينة من الشاطئ كل الناس تبدأ تتحرك عشان تخرج الاول ويدور كل واحد يشيل مساعه ويجيبه. فترتجف السفينة. فالملاح قال لهم كلوا عدوا المكان. قال مالك فوضعت ثوبي على رأسي وقفزت فصرت على الشاطئ. رحت حاطط الجلابيت على دماغي ما عدت لا شنطة ولا ساج ولا زواء. وانا ابتعد كيف افر. فخرجت عليه. قلت ليس معي سيف. قال اذهب. قلت هكذا امر الاخرة. تعال. مالك من اين اكتسبت وفيما انفقته? يا رب اضغط 100 جنيه من الحكومة وكلنا به وانا والعيال عيسوا فلوس. خلاص روش. هكذا امر الاخرة. لكن جبت مليون جبته منين? وانفقته فين? امر النصوص. فحين ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاخرة. قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد قصد أثر الحصير في جنبه قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولها الآخرة. صلى الله على النبي محمد. حين ينظر إلى الدنيا كما قلت لكم قبل ما ذلك خير مرة يوسف عربية سموها إيه أي حاجة يقول يا سلام اللهم ارزقني الجنة. مش دي اللهم ارزقني الجنة. حين يرزق الجنة هناك السعادة والمتعة. هناك الراحة والطمأنينة. يكفي ان هناك خلود فلا موت. لذلك الايمان بالاخرة يرسم صورة مستقرة مضيعة. ان القنوط الخشوع بخلاف القنوط اليأس. القنوط وحساسية القلب والحذر من الاخرة والتطلع الى رحمة الله ومراقبة فضل الله مراقبة الله عز وجل تصنع او هذه سمات ايمانك بالاخرة يقينك بالاخرة. هذه عصر. ان الايمان بالاخرة هو احد مقتضيات الايمان بالله. فاذا ايقنت علمت ان المصير الى من? الى الله. صلى الله عن النبي محمد وسر عنه فقال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كده الواحد يرتاح. ان في اخرة. هؤلاء الذين يحاربون الدين. يحاربون الاسلام. يحقدون على المؤمنين. يؤذون الموحدين. هؤلاء الذي يريحك ويطمئنك. ويصبرك ان هناك يوم قيامة. نقف امام حكم حق. كل واحد يأخذ حقه. ساعتها مش هتنام. وجاء خد حقك واللي له حق يغدر والله لا يظلمه مثقال ذره فيجعلك مستريح الضمير هذه الباس. القضية في الدنيا خد حقك في الدنيا خسر ما خسرش هتخسر. هكذا تعلم تحلم تتعلم الرضا بالقضاء والقدر. تتعلم ان لا نجاة من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش في هذا المعنى انه يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. اخيرا وهو ثاني عشر نختم به الدستة ان المؤمن بالاخرة المؤمن لا يشغل باله بالمحرط عن الآخرة فضلا عن أن يحمله أو يعيشه. هذا أمر الله. قال الله فأعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن الذي ينفي الآخرة من حسابه لا يمكن أن يلتقي مع الموقن بالآخرة. لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته ولا في نقطة واحدة من نقاطه. جميع مقاييس الحياة جميع قيم الحياة جميع أهداف الحياة تختلف في تصور كل منهم. فلا يمكن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون. لا يمكن أن يشترك في أي نشاط لأن هناك اختلافا رئيسيا في تصور قيم الحياة وأهدافها ومنهج النشاط فيها. فلذلك إذا رأيت الذين لا يؤمنون بالآخرة فأعرض عنهم أعرض عنهم لا تسأل بارك بهم. فلك شأن ولهم شأن. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك ثم نبدأ الرحلة. تبدأوا معي الرحلة. نبدأ الرحلة إلى الدار الآخرة ونبدأها من القلب إن شاء الله. ولكن هناك شرط إلى ما الذي سنبدأ به. كنا نتكلم فيه علامات الساعة الصغرى. ذكرنا علامتين. العلامة الأولى بعثة النبي محمد. من علامات الساعة قال بعثت أنا وساعتك كأثرين. العلامة الثانية موت النبي محمد بأبي ونفسي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. موت فقد أبعدت ستا بين يدي الساعة موتي فموته علامة. وتكلمنا عن موته وعن وصاياه التوحيد والصلاة. ثم تكون العلامة الثالثة وهي مهمة وخطيرة. العلامة الثالثة قال اعطت جدا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. علامة الساعة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب وارزقنا فيه صلاة بعيدة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين. مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سأتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام. والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جد وخصيص لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودفع الوهن. التخلص من هذه النفسية على المسلمين للأسف الشديد أخبروا تصريحات عجيبة في الجرائد هي جيدة جدا إلى أبعد ولكنها ما زالت كلام. نود أن نتكلم في هذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية بذكر المحض ما قال عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر والمشركون يقفون فين امام الغاف وفيه قدام الغاف الغاف. انتهت الاهداف عمالين يبص يمين وشمال وفوق وتحت. فقال ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لما قال. انت عارفين مساحة الغار قد ايه؟ اسمع عنها كتير ان شاء الله. مساحة الغار اللي الرسول هاجر فيه 60 سنتي، يعني من الحيطة للباب 60 سنتي. يعني فيه مين؟ رسول الله وابو بكر. ثلاث ايام. فبيقول له ده رجلينا باينة. لو واحد قص كده هيشوفنا. هذا الخوف لا يصح. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه حسابات الموقف في الاخره ما بيشتمهاش. دول عندهم 24 قنبله ذريه، احنا هنعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبله ذريه ونحن معنا الله. لو كان معنا فالله اذا كان مع فئة فلا تهزم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، والله مع الصابرين. قوم احنا من الصابرين. علاج الهزيمة النفسية استشعار معية الله. انظر من علاج الهزيمة النفسية ايضا، وكده راحت الخطبة بتاع الهزيمة النفسية خلاص الحمد لله. ان شاء الله في الجمعة القادمة في المركز العام لأنصار السنة في عبدين باذن الله. المقصود يا شباب ان من علاج الهزيمة النفسية ايضا بس اليقين في القلب. صلحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادركه صراط قال لصراط ارجع ولك صور الكسرى. كسرى كسرى كان ساعتها ملك الملوك. كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا اسمه يحملوا كسرى زي دلوقتي لما يسمعوا اسماء تانية كده بيعملوا كسرى. لما يسمعوا اسم كسرى رسول الله ارجع ولك هقطع لك ايد كسرى واجيب لك الصور بتاعه. فقرأت لي كتاب. فقالت يا ابا كتب له كتاب يقين ان هذا سيكون لا محاله. هذا علاج الهزيمه النفسيه التحسس بوقوع النصر حتما. صلى الله على نبي محمد يوم غزوة بدر خرج رسول الله كان عدد المسلمين كم يا شباب؟ 613. وعدد المشركين كام؟ 1000. المشركين كل يوم بياكلوا 10 جزر 10 جماش كل يوم بياكلوا لحمه يا ولد. والمسلمين كان كل واحد حذاؤه التعيين بتاعه في اليوم يتمر ملح. مين يغلب؟ ناس بياكلوا تمره في اليوم ولا كل واحد فيهم بيلقط 5 كيلو لحمه؟ مين كل اقوى؟ والرسول خرج وقال تعالى اريكم مصارع القوم، هنا يخرج فلان وهنا يخرج فلان وهنا يخرج فلان. فعد رؤوس قريش فوالله ما جاوز واحد منهم الموقع الذي اشار اليه رسول الله. هو ده التحدث بالنص. احنا في ثلاثة اليومين دول نتكلم عن انتصارات الاسلام لنستسلم العزة بعد توالي الهزائم التي غزمت عزتنا تحتها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمة